وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياني، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا إلهي ومليك أتتعلم كيف حالي وبما قال حل قلبي من همومي واشتغالي، فتداركني بلطفٍ منك يا مولى الموالي. يا خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، دلت لهيبته جميع خصومي، دلت لهيبته جميع خصومي. يا خير ضاءت به كل العالم جارة، والكون أصبح مشرقا بقدومه. ضاءت به كل العالم جارة، والكون أصبح مشرقا بقدومي. يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عباد الله، رجال الله، أيسوا نار أجر الله. عباد الله، رجال الله، أيسوا نار أجر الله، وكونوا عوننا لله، عسى نقضى بفضل الله، وكونوا عوننا لله، عسى نقضى بفضل الله. عباد الله، رجال الله، أيسونا لأجل الله. عباد الله، رجال الله، أيسونا لأجل الله، وكونوا عوننا لله، عسى نقضى بفضل الله. سألكم سألناكم وليسلفا رجوناكم. سألناكم سألناكم وليسلفا عباد الله، رجال الله، أيسونا لأجل الله. قصدناكم فشدوا عزمكم لله صل وسلم وبارك لي وعلى آله.